بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، جرت عادة العلماء بعد المناسخات مباشرة أن يذكروا ما يتعلق بقسمة التركات، وهي التي كنا يعني حصل التنبيه عليها في آخر الدرس الماضي. ولقسمة التركات أربع أو خمس طرق فيحسن معرفتها، ثم بعد ذلك يختار الإنسان ما يناسبه. وأسهل هذه الطرق طريقة النسبة أو تقسم، يعني أي مبلغ عندك، شخص له الثمن اقسم المبلغ على ثمانية، له السدس اقسم على ستة، له الربع اقسم على أربعة، تركة 50 مليون، تركة 24 مليون مثلا، اقسمها على نصيبه وتنتهي. هذه الطريقة السهلة، يعني الآن مثلا مع الآلاف حاسبة وغيرها، أي مبلغ اقسمه. الآن قسمت التركة، أصل مسألة من كذا وكذا، ما تحتاج في هذه الطريقة أن تنظر في أصل مسألة، لا في جامعة ولا في أصلها، وإنما تنظر في سهم النصيب الوارث. الوارث كم له؟ سدس، ربع، نص، ثمن. لكن يحصل إشكال في هذه الطريقة متى؟ عند أن يكون مسألة فيها عول أو رد، أو يكون هناك تصحيح، حينئذ هذا له الثمن لكن بالنهاية ما هو إلا يعني كذا من سبعة، فيعني ثمانية من سبعة، له مثلا ثمانية له الثمن، وبالنهاية الثمن مثلا ثلاثة، بدل ما هو ثلاثة من 12 له ثلاثة من 15، هذا له النصف، بدل ما يكون له اثنان من ستة قد عالت إلى عشرة، اثنان من عشرة. كيف تقسمها حينئذ؟ تحتاج إلى الطريقة الثانية، تحتاج تقسمها حينئذ إلى الطريقة الأخرى. طيب، نكتب المسائل التي الخمسة طرق. طيب، طرق قسمة التركات نكتبها ثم نأتي بمثال نطبق عليه. طرق قسمة التركات بنوعيها، لا تكلمون من يجلك سلوب هذا، بنوعيها. الأول، الطريقة الأولى، طريقة النسبة، وهي أن تنسب نصيب كل وارث إلى أصل مسألته أو مصحها، ثم تعطيه من التركة بتلك النسبة. لأن نسبة نصيب الوارث من التركة كنسبة سهامه من المسألة إلى أصلها أو مصحها، الطريقة الثانية أن نقسم التركة على المسألة، وما نتج من القسمة نضرب به سهم كل وارث، وما نتج فهو نصيبه من التركة. الطريقة الثالثة أن نقسم المسألة على أسهم الورثة. فما نتج عن هذه القسمة؟ نقسم عليه التركة، وما نتج فهو نصيبه من التركة، وما نتج فهو نصيبه من التركة. الطريقة الرابعة أن نضرب سهم الوارث بالتركة، وما نتج قسمناه على أصل المسألة، فما نتج فهو نصيبه من التركة، الطريقة الخامسة أن نقسم سهم الوارث على أصل المسألة، وما نتج نضربه بالتركة، وما نتج فهو نصيبه منها. طيب الآن سنأتي بمثال نطبق عليه واحدة من الطرق، وعليكم كل واحد يقوم يأتي بالطريقة التي بعدها، كلها سهلة. سنأتي بمثال سهل، وأي مثال بعد ذلك غاية ما فيه أن يكون عندنا يعني مبالغ كبرى. الآن الحاسبة وفرت عليك الجهد والتعب، واختار لك طريقة من الطرق التي تناسبك ترى أنها أصلح لك مش عليها، لكن لا بد أن تعرف الأخرى الطرق الباقية من أجل ماذا؟ عند التدريس، أن طالب علم ستدرس هذا الكتاب الذي درسته أو غيره في أي كتاب من الكتب قسم التركة فيها، لو وقفت على كتاب كبير، كتاب وسط، كتاب صغير، هي كل هذا يعني سترجع إلى هذه الخمسة. فعند أن تكون فاهما لهذه الطرق، نعم أن تختار لك واحدة من أجل أن تقسم عليها وتسير عليها الأسهل لك، لكن لا بد أن تعرف بقية الطرق من أجل أنك إذا درس لا بد أن تعرف كيف توضح هذه المسائل. سنأتي بمسألة وهي زوج وأم وأخ لأم، فأنا أكتب المسألة وأقسمها على الطريقة الأولى، ثم بعد ذلك عليكم ورقة. طيب زوج وأم وأخ لأم، طيب الزوج كم له هنا؟ له النصف لعدم وجود فرع الوارث. الأم كم لها؟ الأم كم لها؟ ثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا الجمع من الأخوة. الأخ لهم كم له؟ السدس. إذن المسألة واضحة أنها من كم؟ من ستة. تقوم من تقوموا تكملوا الطرق الباقية. الآن أصل المسألة من ستة، للزوج النصف كم؟ ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخ لهم السدس واحد. الآن صحت المسألة لا؟ فتحتاج إلى عون تصحيح كساب ولا شيء. طيب الآن لنفرض أن التركة 12 مليون، لا سهل، هو الرقم من أين يقبل قسمة سهل. هو سهل أحمر الأصفات إحنا نكتب بجانب هالراء وكذلك يجبون مليون يعني الآن مثلا 12 أنا قصدي أول 12 مليون ولك عم تسمع على 12 يعني الآن يعني الأشياء اللي في الأصفارات نكتب مثلا وكل واحد يسألوا كل يوم نكتب كله من المليون الآن الطريقة الأولى طريقة النسبة طريقة النسبة إيش طريقة النسبة؟ يعني الآن بالنسبة للزوج النصف نصيبه كان ثلاثة نصيبه ثلاثة سهمه ثلاثة الثلاثة بالنسبة للستة كم نسبتها؟ النصف طيب الاثنين من الستة كم هي؟ ثلثها الواحد من الستة كم هو؟ سدس إذن كم نصف المليون؟ ستة مليون هذا هو ستة مليون لأن يعني ننظر نصيب الوارث إلى أصل مسألة في كم النسبة بينهما نسبة هذا النصف هذا الثلث هذا السدس طيب الأم نسبة سهمها إلى التركة الذي هو سنة إلى الستة كم الثلث ثلث الاثنى عشر كم أربعة مليون طيب الأخ الأم واحد الواحد بالنسبة إلى الستة السدس سدس المليون الاثنى عشر مليون كم طريقة النسبة يعني تنظر نصيب الوارث لأنه الآن ليش قلنا سهم الوارث إلى أصل المسألة لأنه قد يكون عندنا تصحيح قد يكون عندنا عون قد يكون عندنا رد قد يكون عندنا انكسار فعلى أي تقدير تنظر الثلاثة هذه نسبتها إلى الرقم الموجود كم ثلث نصف ثمن ربع سدس ما كان هذه الطريقة الأولى وتحل مسألة على هذا طيب عندنا الآن الطريقة الثانية أنا أوفر لكم الجهد والمساحة في نفس المجال طيب الطريقة الثانية التي كتبت هي قال الطريقة الثانية أن نقسم التركة على المسألة أن نقسم التركة على المسألة هذه التركة أصل المسألة كم؟ إذن سنقسم 12 على 6 كم يساوي؟ يساوي 2 قال الآن المقسم التركة على المسألة وما نتج من القسمة نضرب به سهم كل واحد وما نتج فهو نصيب الآن النافية هذه طيب الاثنين هنا في 3 بكم؟ 6 والاثنين في الاثنين 4 واحد في اثنين إذن اجمع ستة وأربعة عشر اثنين عشر هذا الطريقة الثانية أي تركة مهما كان 20 مليون 10 مليون أكثر أقل سمع على أصل مسألة الناتج تضرب به سهم كل واحد ثلاثة في الاثنين هذا طيب الطريقة الثالثة قال الطريقة الثالثة كل واحد ينظر الأسهل له قال أن تقسم المسألة على أسهم الورثة فما نتج من هذه القسمة نقسم عليه التركة الآن نقسم أصل المسألة على سهم الورث 6 على 3 هي كم 2 قال ثم نضرب ثم نقسم التركة على هذا يعني الآن نقسم أصل المسألة على نصيب كل واحد الآن الأولى هنا قسمنا 6 على كم؟ على 3 يساوي كم؟ 2 طيب ثم ماذا نعمل؟ ثم نقسم المبلغ على ذنب يعني عملية القسمة ثم 12 قسمة 2 يساوي كم؟ 6 إذن هذا نصيب 6 والثانية مثل 6 قسمة 2 يساوي كم؟ 3 ثم 12 اللي هي 12 مليون قسمة 3 يساوي كم؟ يساوي 4 الآن 12 على 4 يساوي كم؟ خلاص ال 12 اللي هي التركة طيب ثم 6 قسمة 1 6 ثم التركة 12 مليون قسمة 6 يساوي كم؟ يساوي 2. هذا الطريق الثاني. طيب الطريقة الرابعة قال أن نضرب سهم الوارث بالتركة. الآن سهم الوارث في التركة، هذه الطريقة الأخرى. طيب الانتباه أولى من الكتاب، هي موجودة، الذي بعدها يريد يعني يكتب موجودة بالخلاصة، الكتاب موجود من الكتاب وموجود من أكثر الأخوة، فكل هذا مكتوب فيه إلا أن الفرق يعني مقدار التركة، يعني الفرق الملايين يكتب لك أي رب معنا. طيب الطريقة الثالثة قلنا الرابعة نضرب سهم الوارث بالتركة، وما نتج قسمناه على أصل مثلا سهم الوارث بالتركة نضرب. الآن سهم الوارث هنا كم؟ هذه سهم الوارث. الآن ثلاثة في كم؟ في 12 مليون يساوي كم؟ 36 قسمة إيش؟ قسمة أصل مثلا، يعني نضرب نصيب كل وارث في التركة ثم نقسم على أصل مثلا. الآن سنقسم بالنهاية كل ما بأيديها ولا على أصل مثلا، يعني أصل مسألة سيكون هذا الرسائل اللي هو قسمة 6 يساوي كم؟ 6. إذن هذا الرسائل الآن هذا سيكون قسم مشترك بين الكل. طيب ثم نضرب الأربعة سهم، نضرب الاثنين الذي هي سهم الوارث الثاني في التركة، 2 في 12 24 قسمة 6 اللي هي أصل المسألة يساوي كم؟ هذا الأربعة. ثم الأخرى 1 في 12 يساوي كم؟ 12 قسمة 6 اللي هي أصل المسألة يساوي كم؟ 2. هذه الطريقة. الطريقة الخامسة يقول الطريقة الخامسة أن نقسم سهم الوارث على أصل المسألة، هذه من حيث تحتاج إلى فهم يعني فهم الحساب. نقسم سهم الوارث على أصل المسألة 3 قسمة 6 يساوي كم؟ يساوي نصف. طيب قال وما نفي نضربه بالتركة، النصف في 18 يساوي كم؟ 1 في 12 في 12 على 2 6. الذي جالس الأساس فهم يعني الكاسر تضرب، يعني هذا الآن أي رقم صحيح تتخيل أن البسطة الذي عليه كم؟ 1. إذن 1 في 12 بكم؟ 12 قسمة 2 يساوي كم؟ يعني نص في 12 يعني نص على 12 كم؟ نص في 12 يعني نص على 12. طيب ثم النافي 6 هو 6 مليون. الآن 3 الثلاثة قسمناها نصيب الوارث على أصل مسألتين يساوي نص، فالنص مباشرة نص التركة، نص التركة كم؟ 6. نص التركة 6. ثم نفس الكلام 2 قسمة 6 يساوي كم؟ هو يعني بالنهاية يعني لو نظرت إلى هنا سهل وارد، لكن يعني هذا تفنن في الحلول لهذه الطرق، وكل الطرق تؤدي إلى يعني مكة كما يقال. طيب ثم الثلث هذا في أصل المسألة في 12، ثلث ال 12 كم؟ 4. ونفس الكلام هناك يعني 1 قسمة 6 يساوي كم؟ يساوي سدس في 12 يساوي كم؟ 12. كل هذه الطرق الأسهل انظر لك أي طريقة أسهل من الطرق هذه شوف، وهم سهل سهل واضح، ولا تحتاج غدا كل واحد يقول له على طريقة. طيب غدا نضي هذه غدا كل واحد يسأل مختلف يحلها وبعدها نديه تركة ونحاول ندير رقم صغير من أي ما يقولنا بعدها حتى لو كان 24 مليون نعمل 24 نخرج يمها مليون وكم يكون القسمة 18 مليون 16 مليون وما سنعطيها التركة إذا بعد ما نتأكد من أي نعطيها يعني رقم مناسب حيث ينقسم عليها هو أي رقم يمكن أن ينقسم على أصل التركة كل الطرق ستكون تمشي معك سوا يعني لو مثلا كان هنا التركة 24 مليون تنقسم ولا لا تنقسم 18 مليون تنقسم لو كان 30 مليون تنقسم 90 مليون تنقسم لكن 23 مليون في كسور سيحصل كسور الآلة الحاسبة طبعا الكسور الآلة الحاسبة طبعا الكسور هو الإشكال يعني أحيانا يكون التركة فيها يعني أحيانا معك يعني ثلاثة بيوت وأربع بقر عندك أرض يعني عندك جمالي عندك سلاح عندك فروش وبطانية البطانية قد تقسمها يعني بالنهاية مثل هذه يعني أنت مثلا تريد تقسم معك أشياء تقبل القسم معك أشياء ما تقبل القسم الذي لا يقبل قسمه يقوم هذا بكم البطانية هذا كلها بكم والفروش هذا بكم وهذا كلها بكم وكذبنا خلاص أنت لا معك سدس يعني هؤلاء جعلنا قيمة هؤلاء كذا قيمة هذا كذا قيمة هذا كذا وجمعنا كله قسمنا طلع له مبلغ معين طلع له بطانية الذي يقول لك لا مش بطانية مش في فروش يفعل طلع والذي يبيع نبيع والقيمة تقسم حسب نصيب كل واحد إذا اتفقوا على هذا البطانيات هذا كل واحد له رغبة ما حصل رغبة نبيع ما شرق بلدية إن لم يكن كلهم قالوا لا أنها نبيع ما بلا طلع ما طلع لك طلع يعني مثل هذا ولا بطانية إن شاء الله يعني كل واحد بطانية فإن يشدع ولا الفرش وهذا له الفرم وهذا له السالة وهذا له الفلاج شو سهل يعني بالنهاية لأن ما لا يقبل قسمه يعني نضيف إليه شيء آخر نضيف إليه شيء آخر معادلة حيث يكون هذا يساوي هذا ويمكن مهيئة في بعض الأشياء يعني مثلا الجنابي الأواني مثلا ما يمكن تعويض أنا مثلا جنبها لي ولا طيب يعني جنبها لي مقابل اثنين أواني مثلا كل واحد يشتيها قرع ما بين جنبي واحدة فقط وهي بين ثلاثة طيب الآن ما رأيكم نبيع قالوا لا حق الجد ما نبيع طيب خلاص ما تبيعوا الآن نفعل قرعة نكون ثلاثة تطلع الواحد منكم قالوا تمام كل واحد يقول لك لا أنا اشتيها أنا لا يمكن ما يمكن هذا أصلا فإما أن نقومها الآن الجنب هي تشغل مالا 3 مليون طيب من منكم يدفع 2 مليون للجنب الثاني لأخذها كل واحد قال أنا أدفع قلنا ما معه إلا قرعة هذا إلا قرعة لا رضي يدفعوا ولا رضي يبيعوا خلاص أنت ألبسها أسبوع وأنت أسبوع وأنت أسبوع أو شهر بشهر بشهر أو يوم بيوم بيوم تجي بالزفة كل يوم تنتقل عند واحد مثل الذي يعني المعدن المهم لا بد من هذا لا بد من هذا فلأنه ما يمكن القسمة إلا على الطريق هم إن اتفقوا وسلموا من شياطين الجن والإنس وبادروا قسمة التركة كل ما أخروا كل ما دخلت الأطماع واحد منشن على شيء واحد يعني على شيء آخر حصل بينهم قالوا خلاص شوفوا الآن ها نحب يدخل بيننا الذي يدخل هو يدوري أكل يدوري خرج من أي يعني يبدأ أول يخرج أي شيء مات الميت الله يرحمه خلاص متفقون بين البين نقسم بين البين بدون ما أحد يدخل أو إذا أشكل عليهم شيء اختاروا شخص قريب أو بعيد ممن يثقون بدينه وأمانته قالوا تعال يعني ساعدنا في مثل هذا خلاص يا فلان كذا يا فلان كذا يا فلان كذا وقالوا الآن يعني الآن قسمنا هذه الأقسام أنتم نفوسكم طيبة ولا لا قالوا نعم إن لم تكن طيبة فعلنا قرعة كل واحد يختار يطلع له يطلع قال من هذا يشري هذا يشري هذا يشري أنا أقسم أنا أقسم والخيار لكم ولا أقسم أنتم الخيار لنا لأن نحن مثلا ثلاثة أخوة خلاص أنتم راضين بيقسم والخيار لكم إن أي ما يكون يقسم واختارنا ما يقول يعني قسمه وقال الخيار لي واختار له أحسن لا أنا أقسم والخيار لكم ولا أن تقسم والخيار لي ولا أنا أقسم قرعة نضع اسم كل واحد على أن نكتب الأسماء ثلاثة أوراق ونخلطها ونضع ورقة هنا ورقة هنا ورقة هنا، هذا طلع لي. وأحيانا بعض المتعنف يطلع وقال لا نتحاجم عليه، طيب فعل القرعة أنت وخلط الأوراق أنت وحطها أنت، طيب اقسم أنت وأنا أختار، أو أنا أقسم والخيار لك، اختار لك، أنا أقسم وأنت اختار، أو أنت اقسم كما تحب وأنا اختار من نفسك. بعد يعني إذا حصل يعني مثل هذا ما يعني بإذن الله ما يخرج شيء بنا. بالنسبة للواحد لما يقول واحد اقسم يقول أنا اختار لي هذا، هو المنزوع هذا أجره، يعني باعتبار أنه يعني ليس له راتب معين وخارج الدوام وما أشبه ذلك، فهو لا بد يكون بالتراضي. يعني هو عندما يجي هو أول إيش يفعل؟ قل لهم خلاص علموا لي، يقول يعني علموا كتبحث، هو اختار مثلا جنبي أعجبته. أحيانا يكون بدون طيب نفس وبدون رضا، وأحيانا تكون أكبر من الشيء الموجود، وأحيانا يختار أحسن ما في الأرض، أحسن ما في الأرض، لكن يقولون له خير لك وجراها نفع على الله. تمام، إذا خيرهم يعني عادوا أحسن وأهون. إذا كان الواقع يعني لا بأس. تمام، هذا أحسن. أكيد. إذا تراضوا ولا حاكم ولا حاكم. كل شيء يدخل واحد وخل منزوع ومسه طيب الحمد.